ذكر بعض أنواع العبادات الظاهرية التي تكون بالجوارح، ولازلنا في النوع الثاني وهي العبادات الظاهرة، حيث وصلنا إلى ذكر النوع النذر الذي هو من أنواع العبادات الظاهرة، وبعدها يذكر المؤلف رحمه الله جملة من العبادات الظاهرة. نستمع القراءة أولا. وأن يذل له وأن يستشعر أنه أخطأ في حقه استشعار العبد المخلوق والرب الخالق. وقد يحدث هذا لدى بعض الجهلة في بعض المجامع الإسلامية أنهم يتوبون إلى الشيخ أو يتوبون إلى فلان، وهذا شرك في هذه العبادة، فإن التوبة من أفعال القلوب وكذلك أفعال اللسان، فإن الإنسان يتوب بلسانه إلى الله، وذلك مع اعتقاد القلب أو مع فعل القلب، فالتوبة لا يتاب إلا إلى الله عز وجل، والذي يصرف هذه العبادة لغير الله يكون قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستعانة والاستعاذة كذلك من أفعال القلوب وكذلك من الأقوال. الاستعاذة تكون قبل وقوع الشيء، قبل وقوع البلاء تستعيذ من الله قبل وقوعه، وأما الاستغاثة فتستغيث بالله بعد وقوعه، فكلاهما من أنواع الدعاء لكنه دعاء مخصوص. فالاستعاذة كما جاء في القرآن الكريم أن المسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يبدأ في القراءة لئلا يشوش عليه. فالاستعاذة تكون قبل وقوع البلاء أو قبل وقوع الشيء المؤذي، وأما الاستغاثة فبعد أن يقع البلاء فتستغيث بالله أن يرفعه عز وجل. الاستعاذة والاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن ما يستطيع البشر أن يشاركوا أو أن يعين الإنسان فيه يجوز أن تستعين أو تستغيث بالإنسان ليعينك على ما يقدر، أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يستعان أن يستعاذ وأن يستغاث إلا بالله عز وجل. والمعوذتان هاتان السورتان القصيرتان اللتان أنزلهما الله عز وجل رقية لنبيه عليه الصلاة والسلام من السحر، فإن نبي فلا في بئر معروفة في المدينة، فانتبه النبي على الصلاة والسلام فقال لعائشة: يا عائشة، ألم تعلمي أن الله قد أفتاني ثم استفتيته؟ ثم أرسل من أخرج هذا السحر ولم يؤذي اليهودي الذي سحره طوال حياته، ولم يعاتبه طوال حياته عليه الصلاة والسلام، فشفاه الله. فأنزل الله هاتين السورتين وفيهما 11 آية بحسب أو بعدد العقد التي كانت في السحر، فشفاه الله عز وجل، فأصبحت هذه رقية السحر لكل مسلم يقرأها في الصباح والمساء، فيكفيه الله عز وجل أبا السحر أبا السحر والسحرة، فهي استعاذة بالله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق. من رب الفلق؟ الله عز وجل. والفلق هو المخلوقات، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وبعدها قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهذه السورة قد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. فهي ختم بها كتاب الله عز وجل، والفاتحة افتتح بها كتاب الله، وفيها أنواع التوحيد الثلاثة. فالقرآن الكريم ابتدأ واختتم بأنواع التوحيد الثلاثة التي يطالب كل مسلم أن يعرفها. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل من شر ما خلقه في الوجود، من شر الناس، وشر الشياطين، وشر الفاسقين، وشر الظالمين. فالمسلم يستعيذ بالله وحده عز وجل، فيعيده سبحانه وتعالى من كل ما يقع له من البلاء. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى، أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها. وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعد أن انتهى الشارح رحمه الله من ذكر التوحيد، انتقل إلى ما يغالب التوحيد وهو الشرك. والشرك يقع في المجتمعات عندما يجهل الإنسان خصائص الخالق وخصائص المخلوق، فيخلق بين خصائص الخالق وخصائص المخلوق. وإلا فلو عرف الإنسان الله عز وجل حق المعرفة وعرف الخلق حق المعرفة ما خلط بينهما، فالشرك يحدث مع وجود الجهل. وإلا فالله عز وجل الخالق العظيم المالك القهار عز وجل لا يشبه المخلوق، فكيف يشتبه على الإنسان الخالق الغني عز وجل بالفقير المحتاج؟ عندما يتفشى الجهل ويختفي نور الشريعة يحدث هذا الخلط. فالشرك لا يحدث إلا عندما تختفي أنوار الشريعة، ولهذا يجب أن ينشر العلم الشرعي حتى يعرف الإنسان حق الله عز وجل وخصائص الله سبحانه وتعالى، ويعرف حق المخلوق وخصائص المخلوق. فلو عرف الناس خصائص الخالق عز وجل وخصائص المخلوق ما وقع الشرك، لكن لما جهل الإنسان خصائص الخالق سبحانه وتعالى وخصائص المخلوق خلط بينهما. فلهذا يجب أن يكون أن ينشر العلم الشرعي، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من أحسن ما ألف في هذا المجال، فإنه يتحدث ويحدثنا عن التوحيد والشرك، ويبين ما لله عز وجل من خصائص فيما لا يجوز أن يشرك معه غيره فيها وبين ما يكون من مخلوق. فلهذا التفريق بين الخالق والمخلوق أمر مطلوب، وهذا لا يعرف إلا بنشر العلم الشرعي. فيقول الشارح: فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق. هناك أمور تختص بالخالق سبحانه وتعالى، أما الأمور التي ليست من خصائص الخالق فليست من الشرك، من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى. الشارح رحمه الله فهو الذي عاصر أول الدعوة إلى التوحيد في هذه البلاد، فقد كان الشرك فيها منتشرا، وكانت القبور منتشرة، وكان التبرك بالأشجار والأحجار منتشرا. فهو تحدث عن واقعه الذي عاش فيه ورأى الناس عليه، فحذر الناس مما رآه في عصره، ثم أنقذ الله عز وجل هذه الجزيرة بدعوة الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وأعانه فيها الإمام محمد بن سعود، فرفع الله عز وجل الشرك من هذه البلاد، ولا زالت رأى تتحد إلا الحمد مرفرفة. فلا تكاد تجد هذه المظاهر الشركية التي تعيش اليوم وتوجد في أكثر البلدان الإسلامية من القبور والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والطواف على القبور، هذا واقع كثير من المجتمعات الإسلامية. فالله عز وجل قد أزال هذه المنكرات من هذه البلاد لله الحمد، وهذا من نعم الله عز وجل. فهو رحمه الله يشير إلى هذا الجانب، أنه هذا مما كان يفعله عباد القبور، ولا زال واقعا في كثير من البلدان إلى اليوم. فإن القبور تعبد ويطاف حولها وتنذر لها النذور، ويتبرع الناس لها بالتبرعات، وعندها يطلبون حاجاتهم ويزورونها ويقصدونها من أنحاء متفرقة من البلدان، تعظيما لها كما تعظم الكعبة، وكما بل أشد مما تعظم بيوت الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله. إذن ليست مظاهر التوحيد ومظاهر الشرك قد ذكرها بكاملها رحمه الله، وإنما ذكر ما كان يراه واقعا، وإلا فإن مظاهر الشرك ليست خاصة في هذه المظاهر، وليست خاصة في القبور، وليست خاصة في الأموات، بل قد تكون حتى في الأحياء. ولكنه ذكر ما عاشه رحمه الله وما رآه في حياته، وحذر منه بهذا الكتاب، ولا زال هذا الكتاب يتحدث عن قضايا كثيرة كما سيأتي إن شاء الله تهم المسلم في كل عصر وفي كل جيل وفي كل بقعة، وليس خاصا بالقبور، فإن هذا طرف من الشرك، وإلا فإن الشرك أوسع دائرة من عبادة القبور. فإن الشرك هو الجهل بخصائص الخالق وصرفها للمخلوق، فالذي يصرف بعض خصائص الخالق للمخلوق فقد أشرك، سواء كان المخلوق ميتا أو حيا. فيجب أن نعرف خصائص الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، وما يجوز أن يكون لله وما لا يجوز أن يكون لله عز وجل. هذه كلها من قضايا التوحيد وقضايا الشرك. ثم قال رحمه الله: أو أشركوا بين الله تعالى بينهم فيها، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فجميع حياة المسلم ينبغي أن تكون تحت تشريع الله، وأن تكون وفق أمر الله، وأن تكون كما يشبه الله، كما قال ابن تيمية في تعريف العبادة: رسم جامع لكل ما يشبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل حركة الإنسان يجب أن تكون وفق شرع الله عز وجل، فلا يكون فيها شيء لغير أو تحت غير توجيه الله سبحانه وتعالى، فبهذا يكون موصدا وينصرف عنه الشرك. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله، لا ملكا مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الشارح رحمه الله يبين أن الشرك الذي كان في الجاهلية ليس هو شرك الإلحاد أو شرك الجحود أو شرك التعطيل وإنما هو شرك في العبادة، صرفوا بعض العبادات أو أشركوا فيها مع الله عز وجل، وإلا فإنهم قد كانوا يؤمنون بالله ويعترفون به ويعبدونه عز وجل، لم يكونوا يجهلون الله عز وجل، وإنما الذي كانوا يعيشونه هو الشرك في العبادة، فصرفوها إلى غير الله أو أشركوا مع الله غيره. وسلبيتهم تدل على هذا، فإنهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فهم يقولون أن الله عز وجل يلبون الله عز وجل ثم يقولون بوجود شريك مع الله لكن الله يملكه، وهذا تناقض، فكيف يكون مملوكا لله ويكون شريكا لله عز وجل؟ لكن هكذا إذا اكتفى نور النبوة فلا غرابة أن يظهر أمثال هذا الفهم وأمثال هذه العقيدة. فالشارح رحمه الله يبين أن توحيد الربوبية ليس هو المطلوب فقط، بل المطلوب توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فلا بد للإنسان أن يعترف بالله وأن يعبد الله وحده عز وجل، وإلا كان توحيد الربوبية لا يكفي. وهذا رحمه الله يرد على طوائف المتكلمين والمتصوفة الذين يقولون في تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله، فيقول هذا التوحيد لم يكن غريبا على كفار قريش، وكانوا يعرفون هذا التوحيد، والرسول جاءهم بشيء آخر غير قضية الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهو لا معبود أي لا مطاع إلا الله عز وجل، فإن العبادة هي كمال الذل مع كمال الحب وكمال الطاعة، هذه حق لله عز وجل لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره، الذل لله والطاعة لله والحب لله، هذه كلها بمجموعها تسمى عبادة، فلا يجوز صرفها لغيره عز وجل، وكفار قريش صرفوها لغير الله فكانوا بذلك مشركين، واستباح بذلك رسول الله دماءهم وأموالهم إلا أن يترفعوا عن ذلك وأن يعيدوا تلك الحقوق لله سبحانه وتعالى. وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآلهة مثل ذلك، فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لها وقالوا الله غني، وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه وقالوا الله غني والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وهذا بعينه يفعله عباد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد. هنا يذكر المؤلف رحمه الله نوعا من أنواع العبادات التي صرفوها لغيره عز وجل، وهو أن المشركين يجعلون شركائهم جزءا من الحرث من الزراعة والأنعام المعروفة التي هي الأغنام والأبقار والإبل، يجعلون منها نصيبا لمعبوداتهم الأصنام ونصيبا لله، هذا نذر لله نذر للمعبودات من دونه عز وجل. فإذا وقع شيء مما جعلوه للأصنام في حق الله تركوه، إذا وقع شيء مما جعلوه للأصنام في حق الله أخذوا ما سقط في حق الله للأصنام وأخذوا حق الله وجعلوه للأصنام، وإذا سقط ما جعلوه لله في حق الأصنام لم يأخذه وقالوا والله غني. فالله عز وجل يوبخهم على هذا التسميه ويقول عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الله يقول هذا خلق الله، ذرأ أي خلق، الأنعام خلق الله والحرث خلق الله، فكيف يجعل خلق الخالق عز وجل للمخلوق؟ هذا نقص في العقل، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا خلق الله وهذا إيجاد الله سبحانه وتعالى، فكيف ينقل إلى الأصنام؟ كيف يجعل المخلوق؟ فما كان لشركائهم ف فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. فهو التشريع السابق تشريع جاهل، تشريع ظالم، ثم لم يفي بهذا التشريع بهذه القسمة الظالمة، مع يعني أنها قسمة ظالمة لم يفي بها. فهذه الآية آية من سورة الأنعام، السورة العظيمة التي تتحدث عن واقع قريش الجاهلي وعن ما كانوا يعملونه من عبادات جاهلية وعن ما كانوا يناقضون به التوحيد. فالسورة بكاملها تتحدث عن التوحيد والشرك، وهذه بعض تلك السورة، فإن الله عز وجل قد كشف تلك الأعمال الشركية وبين زيفها ورد عليهم. والشارح رحمه الله يذكر هذه الأشياء لأنه قد وقع فيها بعض المسلمين في العصور المتأخرة، حتى إن بعضهم ينظر ابنه ليكون خادما للقبر، وهذا نعوذ بالله يعني فعل من الأفعال الشركية التي لا تجوز حتى لله عز وجل. لم يعرف أن المسلمين ينظرون أولادهم لخدمة البيوت أو خدمة الكعبة أو نحوها، فإن هذا لم يكن معروفا في المؤمنين، فما بالك بأن يكون للقبور التي هي أماكن الشرك. إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقا، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. هنا بدأ الشارح رحمه الله يذكر الشرك وأقسامه. نحن قلنا أكثر من مرة أن هذه كلها مقدمات، وإلا فإن هذه الموضوعات ستأتي بصورة أوسع في الكتاب إن شاء الله، لأن إلى الآن لم ندخل حتى الآن في صلب الكتاب. هذه كلها مقدمات قدمها الشارح رحمه الله، ويذكر أن الشرك يقسم أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب أنواع التوحيد، فكل توحيد فيه أنواع من أنواع الشرك تعارضه وتضاده. ففي توحيد الربوبية تضاده شرك معين، وفي توحيد الألوهية شرك معين، وهكذا بحسب أنواع التوحيد الثلاثة. الأول، القسم الأول الشرك في الربوبية، وهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين، ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووصائف اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. هذا القسم الأول الذي هو شرك الإلحاد، شرك الجحود، وفي الحقيقة لا يسمى شركا لأنه جحود، أي إنكار للخالق عز وجل. الشرك عندما يكون هناك اشتراك في الفعل، أما الجحود والإنكار فيسمى كفر، فهذا يطلق عليه الكفر، المضاد لتوحيد الربوبية يسمى كفرا لأنه ليس في تشريك، هنا إنكار للخالق. فهذا مما وقع فيه فرعون، وإلا فإنه لم يعرف عن أمة من الأمم أنكرت الخالق، لم يرد في التاريخ البشري لا قديما ولا حديثا أن أمة اتفقت على أنه ليس هناك خالق. أما الشيوعيون فهم أفراد، وكانوا يحكمون في البلاد الشيوعية أفرادا، أما جمهور الناس فقد كانت لديهم ديانات، إما نصرانية وإما بوذية وإما مجوسية، وإما ليس هناك مجتمع لا يعرف الخالق. كما قلنا في السابق أن بعض علماء الديانات المعاصرة أجرى وقام بمسح عام من أستراليا في الشرق إلى أمريكا في الغرب، وأثبت أنه لا يوجد مجتمع لا يعرف الله حتى عباد البقر. فإذا الإلحاد الذي هو الجحود لم يعرف عن أمة من الأمم، وفرعون وإن كان قال وما رب العالمين كما ذكر الله قصته مع موسى عليه السلام، فقال عز وجل فقولا إنا رسول رب العالمين، إلى أن قال فرعون ما رب العالمين، قال موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فموسى عليه السلام في محاجة طويلة حدث بينه وبين فرعون محاجة، يسأله ما رب العالمين؟ قال موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم، قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فذكر في السورة الحجاج بين موسى عليه السلام وبين فرعون. ففرعون لم يكن ينكر الخالق إنكارا حقيقيا من قلبه كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففي النفوس الإقرار والاعتراف، لكنهم أعلنوا في الظاهر الإنكار. ففرعون قد عاش فترة طويلة وأنعم الله عليه وأتاه من أنواع النعم مما كان سببا لجحوده واستعلائه وكفره وإلحاده، فهذا كفر فرعون ومن شابهه. ثم ذكر رحمه الله أنه قال: ومن هذا شرك الفلاسفة. والفلاسفة جمع فيلسوف، وفيلسوف كلمة يونانية مركبة من جزئين: فيلا وسوف. فيلا يعني محب، وسوف يعني الحكمة. وهذا من الفنون القديمة، فإن الفلاسفة كانوا قبل الإسلام، وكانت هناك مرحلتان: مرحلة يسمون فيها الحكماء. فجاء شخص اسمه فيثاغورس أول من أطلق هذا الاصطلاح، فكان في السابق يسمون حكماء جمع حكيم، فقال: لا يصلح أن نسمي كل من درس الحكمة حكيما، لكن نقول محب حكمة، فتشمل من كان حكيما ومن كان متعاطفا مع الحكمة. فأصبح هذا اسما يطلق على كل من اشتغل بالفلسفة، وهي البحث في هذا الوجود: ما هو؟ من أين أتى؟ من أين أتى؟ هل أتى من شيء أو أتى من غير شيء؟ هل هو قديم أم حديث؟ فهم درسوا في قضايا الاعتقاد وهم قبل الإسلام. فكان في العصور الماضية في سقراط وأرسطو وأفلاطون، هؤلاء أسماء أشخاص عاشوا قبل عيسى عليه السلام، يعني قبل الميلاد، وكان بعضهم معاصرا بعض الأنبياء مثل سليمان وداود. فهؤلاء أشخاص يونانيون درسوا في قضايا الوجود، وكانت لهم تصورات عن المخلوقات بعضها مضحكة. أرسطو الذي وضع يسمى المعلم الأول يعتقد أن القمر له عقل، وأن القمر يدرك، وأن القمر له إحساس، حتى أنه يقول القمر فاصل بين العلويات الروحانيات وبين الماديات السفليات. فتصوراتهم كانت مضحكة، ومع ذلك تبناها بعض المسلمين، فإنه في عصر المأمون ترجمت هذه الكتب. فقد أمر المأمون شخصا اسمه الكندي، أبو يوسف يعقوب الكندي، وهو أول من ترجم كتب الفلاسفة، ومتوفى عام 260، والمأمون توفي عام 218 هجرية. فهذا هو أول من ترجم كتب أرسطو ومزج الدين الإسلامي بالفلسفة. ثم جاء بعده الفارابي وعاش على منواله، ثم جاء بعده ابن سينا، والفارابي توفي عام 339، وجاء بعده ابن سينا وتوفي عام 428، ثم جاء بعده الغزالي وكان أقربهم إلى الشريعة، فهؤلاء كلهم فلاسفة. ثم جاء ابن رشد كذلك فكان على منوالهم، ولكن كان فيهم ميول إلى الشريعة الإسلامية. فالفلاسفة عقيدتهم القدماء على قسمين: منهم من كان ملحدا، يعني لا يعترف بخالق، وإنما يقول هذا الكون قديم وليس محدثا، وهم أقلية، فإن أرسطو وأفلاطون وأفلوطين وسقراط كل هؤلاء كانوا عندهم توحيد، لكن توحيد اجتهادي، توحيد وثني مشوب بالوثنية. فعندما جاء الإسلام أغنانا الله عز وجل عما كان قبلنا، لا نحتاج إلى الجهود العقلية القديمة، لأن الله قد أغنانا بوحيه سبحانه وتعالى، فإن الله أنزل هذا الوحي يعلمنا مما خلق هذا الوجود، ولماذا خلق هذا الوجود، وماذا بعد هذه الحياة. فإذا نحن المسلمين لا نحتاج إلى علوم اليونان، لكن الكتب عندما ترجمت فقد تناقلها بعض المسلمين وتأثروا بها وكانوا على درجات التأثر، أشدهم من يسمون الفلاسفة الإسلاميين كما ذكرناهم، وهم الكندي أولهم والفارابي وابن سينا والغزالي ورشد، ثم بعدهم المعتزلة، فقد درس المعتزلة أفكار الفلاسفة منهم الجبائي والعلاف والنظام، هؤلاء كانوا في قرون متقدمة، ثم بعدهم المتكلمون من الأشاعرة، وقد حمى الله عز وجل أهل السنة والجماعة، فإنهم قالوا ما أنزل الله من القرآن يكفينا، لا نحتاج إلى علوم قديمة، لا إلى فلسفة ولا إلى منطق اليونان، وهو منطق أرسطو، فإن أرسطو قد هو أول من وضع المنطق، فكانت علوم مبثوثة ثم جمعها ونظمها في علم مستقل وسماه علم المنطق، وزعم أنه لا تعرف الحقائق إلا عن طريقه، وقد تأثر به، ولا زال المنطق يدرس في البلدان الإسلامية إلى اليوم على أنه الميزان الذي يعرف به الحقائق وتعرف به القضايا الغيبية والقضايا المشاهدة. وقد نقضه ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور نقض المنطق، نقض هذا الكتاب، نقض هذا الفن، وبين أنه لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به الغبي، ولم يكن الصحابة عرفوا هذا المنطق، وقد أغناهم الله بالقرآن عن هذا المنطق، ولا التابعون ولا أتباعهم، ولم يظهر تظهر الفلسفة والمنطق إلا في القرن الثالث على يد المأمون، وبقيت إلى اليوم يتناقلها أو يتناقلها بعض الفرق الإسلامية. فيذكر الشارح رحمه الله أن شرك التعطيل هو جزء، أو شرك الفلاسفة جزء من شرك التعطيل، فالتعطيل هو الجحود بهذا المعنى. ثم قال القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس، هكذا يتخيلون، يقولون الله عز وجل أو الخالق، يقول لا يقولون الخالق، يقولون الأول أو المبدع، لا يصدر عنه إلا واحد ولا يصدر عنه إلا عقل، والعقل تصدر عنه النفس، والنفس هي التي تخلق هذه المخلوقات. من أخبرهم؟ من عرفوا؟ كل هذا تخمين، كل هذا حد، كل هذا أوهام. فالمسلم الذي أغناه الله بالكتاب الكريم لا يحتاج إلى هذا الكلام، لكن هذا الكلام أصبح يدرس، وقد مزجت به الشريعة في كتب الذين يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، فهذا لا زال إلى اليوم يعني يعرف في كثير من البلدان الإسلامية أنه علم إسلامي وهو علم جاهلي. فيقولون أن هذا الوجود، ثم قال القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس، هكذا يتخيلون، يقولون الله عز وجل أو الخالق، يقول لا يقولون الخالق، يقولون الأول أو المبدع، لا يصدر عنه إلا واحد ولا يصدر عنه إلا عقل، والعقل تصدر عنه النفس، والنفس هي التي تخلق هذه المخلوقة. من أخبرهم؟ من عرفوا؟ كل هذا تخمين، كل هذا حد، كل هذا أوهام. فالمسلم الذي أغناه الله بالكتاب الكريم لا يحتاج إلى هذا الكلام، لكن هذا الكلام أصبح يدرس، وقد مزجت به الشريعة في كتب الذين يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، فهذا لا زال إلى اليوم يعني يعرف في كثير من البلدان الإسلامية أنه علم إسلامي وهو علم جاهلي. فيقولون أن هذا الوجود قديم ليس حديثا، وقد نوقش وأبطلت هذه المفاهيم، وهذا الوجود نراه كل يوم فيه إحياء وإماتة، إحياء وإماتة، حركة الأفلاك، الفلك أو القمر أو الشمس كلما يدور دورة زادت دورة في دوراته، وكلما دار أخرى زادت دورة ثانية. طيب لو رجعنا بالعكس نقصت حتى نعود إلى الصفر، فهذا الوجود محدث وهذا الوجود مخلوق، فإن آيات الحدث فيه بينة، لكن هؤلاء الفلاسفة بل بعضهم فقط هم الذين قالوا بهذه المقولات. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن الفارض ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر. هذا نوع ثاني من أنواع الشرك أو الكفر، لأن أهل وحدة الوجود يزعمون لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. وكما قلنا أن المسلم يجب أن يكون لديه علم بالتفريق بين الخالق والمخلوق، فأهل وحدة الوجود يقولون المخلوق هو عين الخالق، فالله عز وجل الخالق هو المخلوق، أنت أيها الإنسان أنت رب، والحيوانات الكلاب والخنازير كل هذه يعني رب نعوذ بالله. وسيأتي معنا نص من كلام ابن عربي مما يدل على هذا المعنى، لأنه يقول عندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى كان صادقا، لكنه وقف عندما قال الأعلى، وإلا فلو قال ربكم لكان صادقا. والسحرة صدقوه فقالوا فاقضي ما أنت قاضي، صدقوه فيما قال. ويزعم ابن عربي أن النصارى أقرب إلى الحق من المسلمين لأنهم عبدوا عيسى، وعيسى مظهر من مظاهر الربوبية، فهذا نعوذ بالله خلط ويصاب الإنسان في عقله، لأن التصوف لا يصل الإنسان إلى درجة الصوفي الحقيقي عندهم إلا إذا مر بمراحل من التجويع والتعذيب النفسي مثل ما يعيشه اليوم البوذيون في الهند. فإن البوذيين يعذبون أجسادهم ويقولون لا بد من تخليص الروح، ولا تخلص الروح إلا بتعذيب الجسم حتى يروا أشكالا وأشباحا من شدة الجوع. فعندما يصاب الإنسان بالجوع والعطش والسهر يرى خيالات حتى يظن أحيانا أنه هو الله، وهذا ما وقع نعوذ بالله لهؤلاء الملاحدة الذين شوهوا الإسلام. وهؤلاء زعماءهم ابن عربي هذا الأندلسي، وهؤلاء الأربعة ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وابن فارض كلهم عاشوا في القرن السابع، ابتدأ به ابن فارض الذي ذكره الشارح في آخر شيء، وبعده ابن عربي وبعد ابن سبعين والتلمساني، كلهم عاشوا في قرن واحد، وكان شيخهم الأكبر هو ابن عربي، لكن ابن فارض سبقه وكان شاعرا، حتى قيل فيه أنه أظهر وحدة الوجود للناس في شعره، كان له شعر متين، فقالوا لحم خنزير في صحن صيني، يعني صحن زخرف الغشاء الخارجي وفي داخله لحم خنزير. أما ابن عربي فهو هذا المشهور اليوم بين المتصوفة، فله كلام خطير، فإنه يقول في الفتوحات المكية كلاما كثيرا، منه في الحديث الشريف المشهور أنه قال عليه الصلاة والسلام مثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحكمها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبيت ويقولون ما أجمله لولا موضع هذه اللبنة، قال فجئت أنا فكنت تلك اللبنة. هذا الحديث قال ابن عربي في الحقيقة ليس فقط موضع لبنة، بل موضع لبنتين، إحداهما فضة والثانية ذهب. الفضة هو النبي خاتم الأنبياء، والذهب هو خاتم الأولياء ابن عربي نفسه. هذا استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكبير له، لأنه ليس هناك فقط موضع لبنة بل ثنتين، أحدهم الرسول والثاني ابن عربي خاتم الأولياء كما يزعم. ثم له كلام في هذا المجال يعني نسمعكم طرفا منه. قال ابن عربي في كتاب الفصوص، هذا الكتاب يزعم أن الرسول أوحى به إليه، هكذا ذكر في المقدمة، يقول أعطانيه الرسول في المنام وقال أظهره، كتاب الفصوص. يقول فيه ابن عربي كلمة فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا يعني الجميع أرباب لكن أنا الأعلى بنسبة، فإني الأعلى بما أعطيتهم في الظاهر من التحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قاله لم ينكروه وأقروا له بذلك، فقال له تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فالدولة لك. فصح قوله أنا ربكم الأعلى، وإن كان عين الحق. فالصورة لفرعون، فقطع الأيدي والأرجل وصلب بعين حق في صورة باطل، وأكثر الثناء على فرعون بالعلم وغيره، وقال أنه مات طاهرا مطهرا. هذا تكذيب لكلام الله عز وجل. وقال في الفتوحات المكية في الباب الثالث في الباب 63، وأما النصارى فإنهم أقرب من جميع الأمم الماضية إلى الحق تعالى، فافهم دون المحمديين. وسببه أنهم طلبوا الله سبحانه وتعالى فعبدوه في عيسى بن مريم وروح القدس، ثم قالوا بعدم التجزئة، وقالوا بقدمه على وجوده في محدث عيسى، وكل هذا تنزيه في تشبيه لائق بالجناب الإلهي. هذا نص صغير، وإلا فإن الكتابين الفصوص والفتوحات مملوءة بالشركية. هل مات على هذا المعتقد؟ لا ندري. الذهبي رحمه الله يقول نرجو أن يكون مات تائبا، فشخصه لا يهمنا، يهمنا ما تركه من آثار سيئة وكلام فاسد بل كلام باطل، فينبه عليه ويحذر منه. أما أشخاص المبتدعة أو أشخاص الضالين فلا نحكم فيهم، الذي يحكم فيهم الذي خلقهم عز وجل. أما دورنا فنحن نبلغ ونحذر مما تركوه من الأشياء الفاسدة أو الكلام الباطل. وابن سبعين وهو بعد ابن عربي يقول في الحديث أنه لا نبي بعدي، لقد تحجر ابن آمنة، أي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد تحجر ابن آمنة واسعا فقال لا نبي من غلاة الجهمية والقرامطة. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، وهذا الرجل الذي عاش في أوائل القرن الثاني وقتل عام 128 هجرية، وقد تسلمذ على جعد بن درهم الذي قتل كذلك عام 124 هجرية. فجهم بن صفوان هو أول من أعلن، وإلا فإنه سبقه الجعد، أعلن هذا الشرك وهذا القول الباطل، وهو نفي أسماء الله وصفاته، فإنه يؤدي بالتالي إلى نفي الخالق. فإذا لم نقل لله صفات ولا أسماء وليس هو شيء ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا هو صورة من صور التعطيل التي كانت على يد الجهم بن صفوان. والقرامطة نسبة إلى شخص اسمه حمدان قرمط، وهؤلاء القرامطة الذين قد يعني لحق المسلمين من أداهم شيء كثير، هم الذين أخذوا الحجر الأسود من مكة وبقي عندهم في البحرين غرابة يعني 50 عاما أو حولها، ولم يعد إلا بأمر من حاكم الفاطمي في مصر، فإن بينهم اشتراك في الباطنية، فإن الحاكم الباطني الفاطمي أرسل إلى القرامطة لإعادة الحجر الأسود، فإنه عندما طلع الجنابي على باب الكعبة وقال أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم أنا، ثم قتل الحجاج في تلك السنة وأخذ حجر الأسود وذهب به إلى البحرين. فالجهمية والقرامطة هم هؤلاء على عقائد المعطلة الذين يعني جحدوا خالق عز وجل، وإن كان جحودهم بصورة أخرى غير صورة الملاحدة السابقين. نعم. النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. هذا الشرك الثاني هو شرك كذلك في توحيد الربوبية. وكذلك النصارى فقد أشركوا مع الله عز وجل عيسى عليه السلام وجعلوه إما ثالث ثلاثة أو ابن الله أو أنه هو الله بحسب طوائفهم. والمجوس هم الذين يقولون بوجود خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، فهؤلاء كذلك عباد النار، فإنهم يعبدون النار. وهؤلاء كانوا يعيشون في منطقة فارس، فهم الذين حطم دولتهم عمر رضي الله عنه وأنهاهم بالإسلام، فإنهم يعبدون إلهين، يقولون أن الخير له إله والشر له إله، وبعدهم الثانوية كذلك يقولون بإلهين. ففرق بينهما أن المجوس يقولون بأن إله الخير قديم وإله الشر محدث، أما الثانوية فهم يقولون بأن كلا الإلهين قديمان. وهذا يفرق العلماء بينهما، فإن المجوس يعتقدون أن بهرمن الذي هو يعني يقولون هو يعني خالق الشر، ويزدان الذي هو خالق الخير فيقول خالق الخير قديم فهو الله، لكن يقولون أن هناك خالق للشر وكان من عندهم الشيطان، ويجعلون يعني الحوادث فقط خالق واحد هو خالق واحد هو الله، لكن الأعمال الشركية والأعمال الشريرة هذه من أعمال إله الشر. وأن الثانوية أنه يعني عباد الكواكب يعبدون الكواكب. وكذلك الصابعة، فإن الصابعة يقولون أن هناك يعني العالم العلوي عالم روحاني، ولا يمكن الاتصال به إلا عن طريق الوسائط، فالوسائط هي الكواكب، فإن الكواكب لها أرواح، فجعلوا لكل كوكب روحا خاصة به. هؤلاء هم الصابعة، فلهذا يعبدون الله عن طريق الكواكب، مثل ما فعل قريش، فقالوا ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقالوا ما في الاتصال بالخالق مباشرة، فلابد من وسائط وهي الكواكب. فهؤلاء هم الصابعة الذين ذكرهم الشارع. نعم. قلت ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكروبات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم، فإن هذه من خصائص الربوبية كما ذكره بعضهم في هذا النوع. هذا يعني تعقيب بين رحمه الله أن فعل عباد القبور قريب من فعل هؤلاء، فإنهم يتقربون إلى أرواح الأموات ويعتقدون أن روح الميت تسمعهم وتعينهم وتنصرهم وتغيثهم، والذي يزور هذه البلدان يرى عجبا، فإن هناك قصصا كثيرا من هذا النوع، فإنهم يعتقدون أن أرواح الأولياء لها قدرة ولها مشاركة في أفعال الخلق، وهذا نعوذ بالله شرك في توحيد الربوبية. وهذا هو يعني تعقيب على التوحيد المذكور، ونكتفي بهذا القدر في هذا المجال، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل لدي بعض الأسئلة متعلقة في الصلاة فنرجو الإجابة عليها جزاك الله خيرا. في تسوية الصفوف كلمة القدم إما بالمؤخرة، هل يكون التأمين بعد أن يقول الإمام يعني ولا الضالين نحن نقول آمين؟ إن هناك خلاف بين العلماء، هل يقول هل الإمام يقول يعني آمين أم أنه فقط المأمومون؟ فورد يعني في بعض الروايات إذا قال الضالين فقولوا آمين، فالتأمين ليس شرطا مع الإمام، إنما في نهاية القراءة إذا قال ولا الضالين يقول الناس آمين. لكن لماذا يقول الناس آمين؟ كلنا نقول آمين وقد لا نتنبه، نحن نؤمن على دعاء الإمام يدعو بأمر عظيم وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني نحن نقول يا رب اهدنا الصراط الواضح المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تهدينا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. هذا معنى الدعاء، فنحن نقول آمين، يعني يا رب استجب استجب هذا الدعاء، فإن الإمام يقرأ ونحن نسكت، فينبغي أن نفهم لما نقول آمين. فنحن بعد أن نقول الضالين يدعو، والتأمين بعد الدعاء، فإذا انتهى من تأمينه، انتهى من دعائه الذي في الفاتحة، نقول نحن آمين، يعني يا ربي استجب هذا الدعاء، واجعلنا من هؤلاء الصنف الذين هديتهم إلى الصراط المستقيم. في تسوية الصفوف، في تسوية الصفوف هل يكون بقدمه القدم أم المؤخرة؟ يلصاق مؤخرة القدم بمؤخرة القدم الأخرى مستحيل، والإسلام ما جاء بشيء مشاق، يعني كونك أنت تلصق كعبك المؤخرة قدم بكعب جارك ما تستطيع إلا بصورة متكلفة وفيها يعني تكلف، فإذا ما يمكن، لكن يكفي أن تلصق قدمك بقدم جارك. أما إلصاق الكعب المؤخرة ما يمكن طبيعة، ما يمكن، فلهذا ليس من السنة، من يزعم أنه من السنة، إنما قال بعض عن الرواة يعني يلصق كعبه بكعبه، لا يمكن طبيعة واقعا، أنت جرب مع جارك ما تستطيع، القدم يعني القدم اتجاهها معكوس يخالف اتجاه القدم الأخرى، مثل سبعة تضعها بجانب جارك تكون سبعة أو ثمانية، فكيف تريد أن تكون معكوسة؟ ما تستطيع. فقضية يعني يكفي أن في الحديث حاذوا بين إيش المناكب والأقدام، حاذوا، أما الملاصقة بهذه الصورة فهي ليست من السنة، ولا يمكن، يعني ما يمكن طبيعة، ما يمكن، فإذا يكفي أن تكون القدم بجانب القدم الأخرى عند رفع من الركوع. هل توضع اليد اليمنى على اليسرى إلى أن يسجد أم يسبل اليدين؟ هذه مسألة خلافية، ولم ترد في جميع كتب الفقه الإسلامي إلا قولا روي عن أحمد رحمه الله أنه سئل عنها فقال إن رفع فلا بأس وإن وضع فلا بأس. أما كتب الفقه الإسلامي لم تناقشها مطلقا، وإنما نوقشت في العصر الحاضر، فوقع خلاف بين الشيخ الألباني حفظه الله والشيخ بن باز حفظه الله. فالشيخ بن باز يرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع مثل ما كانت قبل الرفع، يعني مثل ما كانت قبل الركوع، ويرى أنها سنة وأن الحديث يدل عليها. والشيخ الألباني حفظه الله يرى أنها بدعة، مش فقط ليست سنة، يرى أنها بدعة. والشيخ ابن عثيمين يرى أن الإسبال بدعة. فإذا قضايا اجتهاد بين العلماء، من فعل هذا فلا بأس ومن فعل هذا فلا بأس، لا يبدع الشخص في اجتهاد، البدعة ليست في هذه المجالات، لا يقال في أفعال، يعني في الفهم، في الفهم في النصوص إذا أخطأ العالم في النص في فهمه لا يقال بدعة، التوسع في إطلاق البدعة خطأ، البدعة تكون في الأعمال المحدثة التي ليست بناء على فهم نص، أما ما كانت ما كان من عالم من أهل السنة والجماعة فاجتهد في معرفة في فهم حكم فأخطأ لا يقال له بدعة، فالتوسع في هذا المجال خطأ، إطلاق البدعة في هذا المكان إطلاق ليس صحيحا، إنما نقول الصواب وضعها أو الصواب عدم وضعها، كبقية الأشياء الأخرى في الفرعيات هناك اختلاف، هل يرفع يديه في كل ركوع أم لا، ما يقال بدعة إذا ما رفع يده، يقول خالف السنة، يعني فهمه كان خطأ. التورك مذهب، مذهب الإمام مالك رحمه الله، التورك في التشهد الأول والثاني، والأحناف عدم التورك لا في الأول ولا في الثاني، والحنابلة والشافعية التورك في الثاني دون الأول، فكلها قضايا اجتهادية لا يقال فيها بدعة، التوسع في إطلاق البدعة خطأ، البدعة تكون في الأمر المحدثة، أما في اجتهاء في الاجتهاد في فهم النص فلا يقال في بدعة. فقضيتنا هذه، من رفع يديه بعد الركوع لا بأس، ومن لم يرفعها لا بأس، قضية اجتهادية ما هناك نص، قضايا اجتهادية، فلا ينبغي أن يعنف من رفع أو لم يرفع، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس برفعها وعدمه، فهذا هو الراجح والله أعلم. كيف تكون صفة الجلوس في التشهد الأول وكيف تكون في التشهد الأخير؟ هو هذا الكلام السابق، يعني يعني حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت فقط عدم التورك، وأما حديث وائل بن حجر فإنه ذكر التورك. فالقضايا يعني كلاهما ورد بهما النصوص، فمن تورك فهو الأفضل إن شاء الله، ومن لم يتورك فلا حرج. هذه قضايا اجتهاد. ابن تيمية رحمه الله سئل، قال يعني السائل يعني النزول السجود أو النزول إلى السجود يكون على القدمين على الركبتين أو يكون على اليدين، ماذا قال رحمه الله؟ انظروا كيفية فتاوى العلماء المتمكنين. قال أجمع العلماء على جواز الأمرين. أولا أجمع العلماء على جواز الأمرين، إذن القضية ما في مجال يعني للطعن في أحدهما. ثم قال ولكن الجلوس يعني أو النزول على الركبتين أفضل. إذن قضايا فيها خلاف مثل هذه ما ينبغي أن ندقق فيها، لأن هناك القضايا الخلافية. انظروا الفقه الإسلامي كم في خلافات، أردنا أن نتبنى أنه لا يكون في خلاف فقهي ما نستطيع. الصحابة اختلفوا، أمر الرسول الصحابة ألا يصلوا المغرب إلا في بني قريظة، صلى بعضهم في الطريق ولم يصلي بعضهم إلا في بني قريظة. فعندما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه أقر كلا الأمرين. فالقضايا اجتهادية، فلا ينبغي أن نوسع دائرة إطلاق البدعة، ولا ينبغي أن نعنف على من فعل ما وردت به بعض النصوص. فهذه يعني أمور خلافية نحن نجتهد في أيها أفضل، ونناقش إخواننا الذين خالفوا الأفضل لا بأس، لكن لا يكون هذا بصورة عداء أو بصورة يعني اتهام أو يعني سب أو شتم أو نحو ذلك من الأخلاق التي لا تليق يعني بالمسلم. هل الطواف حول قبور الأولياء كما يزعمون بدون دعاء صاحب القبر بدعة أم شرك هذا الطواف؟ لأن هذا يعني من العبادات. ولو قال أنه يتقرب إلى الله بالطواف بهذا القبر فما الجواب؟ الجواب أنه لا يعبد الله إلا بما شرع. الله لا يعبد إلا بما شرع، من عبد الله بغير ما شرع فقد شرع في الدين. هل النظر من صفات الله الفعلية؟ النظر يعني إثبات السمع والبصر لله هذا من صفات الذات، لكنه قد ينظر الله يعني إلى خلقه، هذا يعني من أفعاله. أليس الشرك نوع من أنواع الكفر؟ بلى، لكن الكفر يطلق على الجحود لغة، لهذا يسمى الزارع كافرا كما قال عز وجل ليغيظ بهم الكفار أي الزراع. فالكافر في اللغة يطلق على الشيء الذي يستر، على الذي يخفي. أما الذي يشرك بين أمرين يسمى مشرك، لكنه من أنواع الكفر كذلك. هل النسيان من صفات الله؟ لا، الله لا ينسى عز وجل، لكن النسيان بمعنى الترك نعم، لأن الله يقول إن يعني في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. النسيان صفة نقص، لكن يعني نسوا الله فنسيهم ويتركهم، ليس معنى أنه غابوا عن علمه عز وجل، أبدا لا يغب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. هل مشايخ الصوفية فيهم خير ويجب معالجة أخطائهم؟ بعض يعني المتصوفة فيهم خير لا شك، ولهذا ابن تيمية رحمه الله كثير ما يثني على الجيلاني، عبد القادر الجيلاني، وعلى الجنيد، وعلى الحارث المحاسبي، ففيهم خير، لكن فيهم بدع كأي مسلم فيه معصية. فالبدعة معصية وهي متفاوتة، بعضها كفر بعضها كبيرة وبعضها صغيرة. فالذين فيهم يعني تصوف فيهم بعضهم فيهم خير، بعضهم فيهم يعني شرك، بعضهم فيهم كبيرة. شعر الغزل محرم وخاصة إذا كان لا يهدف إلى أمر. شعر الغزل إذا كان يثير في الإنسان يعني النواحي الجنسية هذا محرم لا شك، لكن يعني إذا كان الغزل ليس فيه إثارة فيعني إن شاء الله ليس في حرج. ولهذا يعني مشهورة قضية القصيدة التي قالها الشخص الذي تابع صلى الله عليه وسلم في بانت سعاد، فبدأها بالغزل. نرى بعض الإخوة يهمل السترة في أثناء الصلاة، فما حكم ذلك؟ السترة واجبة، لكن لو صلى الإنسان يعني إلى أخيه أمامه أو إلى يعني شخص أمامه يستره إن شاء الله ليس فيه حرج. مات هذه قبل الصلاة أحد الأخوة جاء بها، يعني فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام طويل، اللهم صل على سيد المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المجاهدين، اللهم صل على، ثم قال يعني وقال رسول الله والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا من دعا بهذه الصلاة في عمره مرة أو ساعة أو جمعة أو شهرا إلا أدخله الله الجنة بغير حساب إلى آخره. هذا الكلام وجاء عن عمر وعن سفيان وعن حسن البصري، هذا كلام كذب ولا ينبغي أن نصدق كل ما نسمع أو كل ما ينشر. فعلامة كذبه أن الشخص لم يذكر اسمه، والعلم لا يخفى، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونة في كتب السنة، فمنها الصحيح المشهور ومنها السنن ومنها كتب الضعيفة. والعلماء قد أفردوا كتب سموها الموضوعات، يعني الأحاديث المكذوبة على رسول الله، هذا لا يوجد حتى في الموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين جاء به؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تقرب الإنسان إلى الله، وشاء في الحديث رغم أنفه، ثم قال فيه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على رسول الله قربة وعبادة، لكن ذكر أجرها بهذه الصورة كذب على الله ورسوله. فلا ينبغي للمسلم أن يتعبد الله إلا بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما ينشر، وأذكر قبل فترة قبل زمن كان في كل عام تخرج وصية يعني من شخص اسمه أحمد خادم الحجرة الشريفة، كل سنة من نشرها أمن عذاب القبر وأمن الفقر وأمن المرض، ومن لم ينشرها أصيب بالفقر والمرض، وكل كذب، وأن القيامة ستقوم بعد أسبوعين وأن القيامة ستقوم بعد شهر. فالشاهد يا أخوتنا أن مثل هذا الكلام لا يروج إلا في المجتمعات الجاهلة، أما مجتمعات المسلمين إذا كان فيها علم شرعي لا تروج. فلا ينبغي لنا أن نتلقف أو نصدق كل ما يقال أو كل ما ينشر، لأنه كلام ليس له مستند. وأما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة وهي قربة، والمسلم يصلي على رسول الله حتى في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم الصلاة على الإمام وهو مقعد أن يصلي على كرسي بسبب إصابة به، علم أن هناك من يقوم بالصلاة؟ العلماء مختلفون، هل إذا صلى الإمام يعني إذا كان الإمام أصيب بمرض هل يجوز أن يصلي جالسا ويصلي الناس وراءه جالسين أم يصلي غيره؟ والأفضل أن يصلي غيره، لأنه إلا إذا لم يكن في الحي أو في القرية أو في المدينة إلا هذا الشخص، فيصلي الناس وراءه جالسين لا يصلون قياما. نرجو توضيح الشرك الأصغر في التوكل مع ذكر مثال على ذلك. التوكل مثل إنسان يعني له حاجة عن صاحب مال أو صاحب جاه، فذهب إليه ليقضي حاجته، فلو يعني كان في قلبه مال إليه لكان هذا توكل فيما يقدر عليه الإنسان، ليس شركا أكبر بل شرك أصغر. أعاذنا الله وإياكم من الشرك. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه.